أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. إذ نادى وهو مكظوم. إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. لولا أن تداركه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لنبذ بالعراء. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين.